السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. كنا بدأنا بالأمس الحديث عن الحديث الثاني من هذه الأحاديث. قال عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقلنا هذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي ذكرناه إنما هو عند مسلم. وهذا الحديث إخوتي في الله له أهمية عظيمة، لأن هذا الحديث يبين مراتب الدين، ومراتب دين الإسلام كما علمنا في المحاضرة الماضية ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فالإيمان له ستة أركان، والإسلام له خمسة أركان، والإحسان له ركن واحد. وقلنا هذا الحديث يا أخوة يقولون عنه، قال عنه العلماء: هو أم السنة. كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، فهذا الحديث أم السنة لاشتماله على أمور الدين. تكلمنا عن السؤال الأول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تكلمنا عن ذلك، ثم بدأنا الحديث عن الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل، وقلنا الإيمان بالله عز وجل يقتضي خمسة أمور: الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته أنه الخالق المدبر المتصرف لهذا الكون، الأمر الثاني إخوتي في الله أو الثالث أن تؤمن بألوهيته، فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل وحده لا شريك له، الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته، فلله عز وجل أسماء وصفات سمى بها نفسه وصف بها نفسه، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأمر الخامس التذلل له بجميع أنواع العبادة الواردة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة إخوتي في الله هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ويشمل عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم أنهم موجودين وإن كنا لا نراهم، فمن أنكرهم وقال بأن الملائكة المراد بها قوى الخير فهذا كافر لإنكاره معلوما من الدين، معلوما من الدين بالضرورة. الأمر الثاني الإيمان بصفاتهم، يبقى الواجب علينا في الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم. الأمر الثاني أن نؤمن بصفاتهم. صفاتهم إخوة تنقسم إلى قسمين، الصفات الخلقية والصفات الخلقية. صفات الخلقية يعني أشكالهم ما هي، كيف وصفهم، والصفات الخلقية ما هي الأخلاق التي تخلق بها الملائكة. فمن صفاتهم الخلقية أنهم من نور، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلقت الملائكة من نور. من صفاتهم الخلقية أيضا إخوتي في الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون. الأمر من صفاتهم الخلقية أنهم خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير مسيرة 500 عام. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها في ليلة الإسراء والمعراج، قال له 600 جناح قد سد الخافقين المشرق والمغرب، حمل قرى العمويين قرى قوم لوط على طرف جناحه كما قال الله عز وجل جعلنا عاليها سافلها. أيضا يا إخوة نؤمن أن عددهم كثير، لا يحصي عدد الملائكة إلا من خلقهم ربنا تبارك وتعالى. ويكفي لمعرفة يا إخوة عدد الملائكة أو كثرة عددهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور وقبلة أهل السماء السابعة يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، وجهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم يا أخو 70,000 زمام؟ كل زمام 70,000 ملك، كم العدد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال أطت السماء وحق لها أن تئض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله تبارك وتعالى. فالملائكة عددهم كثير، لا يحصي عدد الملائكة إلا رب العالمين تبارك وتعالى. من صفاتهم أيضا إخوتي في الله أن البيت المعمور كما علمنا يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لا يعودون إليه آخر ما عليه. هذه صفاتهم الخلقية، بعض صفاتهم الخلقية. طب صفاتهم الخلقية، من صفاتهم الخلقية أنهم مطهرون يكرهون الخبائث، لذا ثبت في الصحيحين أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. كل رائحة أنت تتأذى منها تأذى منها الملائكة، تأذى من رائحة الثوم البصل، كذلك الملائكة تتأذى أيضا بذلك. من صفات ما إخوة الخلقية أنهم شديد الحياء، أنهم شديد الحياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم شديد أنهم شديد الحياء. أيضا يا إخوة من خلقهم أنهم لا يتقدمون الله عز وجل بالأمر والطلب، أنهم لا يتقدمون الله عز وجل بالأمر والطلب. قال الله عز وجل لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون الله تبارك وتعالى بالقول ولا بالطلب. من صفاتهم أيضا الخلقية أنهم دائم العبادة لله تبارك وتعالى، لا يسأمون عن عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى فإن استكبروا، يعني عن عبادة الله عز وجل، فالذين عند ربك. وهذا خبان أن الملائكة مسكنهم في السماء وينزلون إلى الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر وما نتنزل إلا بأمر ربك. فقال الله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من صفاتهم أنهم لا يعصون الله أبدا، لا يعصون الله تبارك وتعالى أبدا. قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا يا إخوة من الأمور التي تشمل الإيمان بالملائكة الإيمان بتفاضلهم، الملائكة كلهم ليسوا على درجة واحدة، كما أن البشر الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، كذلك الملائكة فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. لذلك قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي، يختار، يتقي رب العالمين تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وعند البخاري أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما ما تعدون شهداء بدر فيكم؟ ما تعدون شهداء بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارنا. فقال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيارنا. كما أن من شهد بدرا من خيار الصحابة، كذلك من شهد بدرا من الملائكة. أفضلهم جبريل عليه السلام، أفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، لكن أخو أفضلهم على الإطلاق هو من؟ هو جبريل عليه السلام. أيضا أخو من مقتضيات الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم، أن الله أوكلهم بأعمال يقومون بها، أوكل لهم أعمال يقومون بها. فجبريل رسول الله إلى المرسلين، رسول الله إلى المرسلين، وميكائيل موكل بالقطر بالمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت يقبض الأرواح وله أعوان. هناك مالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وملك موكل بنفخ الروح، وملك الجبال، وملك للسحاب، وملائكة في الأرض سياحين، وملائكة ساجدة أو لله عز وجل أو راكعة منذ أن خلقت، خلق لا يحصيهم يخو إلا من خلقهم ربنا تبارك وتعالى. هناك منكر ونكير، هم يسألون العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخوة، بمقتضيات الإيمان بالملائكة الإيمان بضعفهم بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماء من رجفة وصعقت الملائكة. إذا تكلم الله عز وجل يا أخوة بالأمر في السماء صعقت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. هذا هو حال الملائكة، حال جبريل. رسول رآه ليلة الإسراء والمعراج، رأيته بين يدي الله عز وجل كالحلس البالي. حلس البالي هو ما تضعه أمام البيت تدوسه أو يوطأ بالأقدام، قال يعني قطعة من قماش أو شيء بالي. هذا حاله بين يدي ربه عز وجل. جبريل الذي وصفه النبي قال له 600 جناح قد سد الخافقين المشرق والمغرب، لكن هذا حاله عند بين يدي الله عز وجل. فما بالكم بالإنس، كيف يتكبر إخوة الإنسان على ربه تبارك وتعالى؟ وإن كان هذا حال الملائكة، هم أقوى منا في الخلقة وأفضل وفي العبادة يعبدون الله عز وجل، لكن أخوة طبعا هذا ليه؟ هذا حال ليه؟ حال الملائكة. وطبعا احنا كل هذا تكلمنا فيه بالتفصيل في دروس العقيدة، لكن هذا كله ما هو إلا يعني إجمال بس سريع. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، وهي الكتب التي أنزل الله عز وجل على بعض رسله. الإيمان بالكتب يا أخوة يشمل ماذا؟ يشمل عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودها، أن الله عز وجل أنزل على بعض الرسل كتبا يقرؤونها ويحكمون بها. وإن لم نرها تؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام، كل نؤمن به. هل أنت رأيت هذا؟ نؤمن بوجودها. الأمر الثاني هو الإيمان بأسمائها، فالقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم. أما صحف موسى هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف موسى ما هي؟ قيل التوراة وقيل غيرها، قيل التوراة وقيل غيره، الله أعلم. أيضا أخوة من مقتضيات الإيمان بالملائكة بالكتب الأمر الثالث الإيمان بنسخها، يعني لا يجوز العمل بها حتى لأهلها. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني لا يجوز لأهل الآن أن يعملوا به، لأن القرآن نسخ كل هذه الشرائع السابقة. الأمر الرابع: الإيمان بتفاضلها، أن هذه الكتب تتفاضل، فأعظمها هو القرآن الكريم، أعظمها هو القرآن الكريم، وأفضلها وأجمعها وأشهر الكتب بعد القرآن التوراة والإنجيل. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والإيمان بالرسل إخوة يقتضي عدة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم، أن الله عز وجل أرسل رسلا في كل قوم. قال تعالى: فإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طبعا يا إخوان، لكن هذا الكلام لم يعجب طه حسين، فقال يعني للقرآن أن يحدثنا عن موسى وعيسى، وإن كان حدثنا عن ذلك لا يعني هذا أنهم كانوا موجودين بالفعل، أنهم كانوا موجودين بالفعل. الله العفو والعافية. خلاص يا أخوة، وطبعا له أقوال كلها تنم عن ضلال بين، وهو قوله مثلا: ينبغي أن ننظر القرآن على أنه كتاب عربي، لأنه نازل من عند الله تبارك وتعالى. وطبعا تجد من يقول عميد العرب الأدب العربي أو غيره، وهو الرجل حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من المملكة العربية السعودية، من فرنسا، دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، الأدب دكتوراه في الأدب العربي من فرنسا، دكتوراه في البلاغة العربية من فرنسا. خلاص يا إخوة، الدكتوراه في الأدب الفرنسي من فرنسا، تقول يعني. لكن وطبعا أخوة قال يعني ينبغي أن ننظر القرآن على أنه كتاب عربي لأنه نازل من عند الله، يعني ممكن نقول العبارة هذه فيها ركاكة، هذا المعنى لا يصلح، هذا الكلمة يعني في غير مكانها. وقال: لو كان معي قلم لصححت في القرآن أو صوبت في القرآن الكريم. خلاص يا أخوة، يبقى الإيمان بوجود الرسل. أيضا أخوة الأمر الثاني: الإيمان بأسمائهم وعددهم. الإيمان بأسمائهم وعددهم، وقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم كم نبي ذكر في القرآن الكريم؟ 25 نبيا ذكروا في القرآن الكريم، منهم 18 نبيا في سورة الأنعام في موضع واحد. خلاص يا أخوة. طيب، وعددهم كثير. جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال: 124,000. 124,000 نبي. أما الرسل فقال: 312. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الذي بعد ذلك هو الإيمان بتفاضلهم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل هم أفضل من الأنبياء، الرسل هم أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة. من أولو العزم الخمسة؟ محمد، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم السلام. أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم إبراهيم عليه السلام. أيضا أخو من الإيمان الرابع من الإيمان بالرسل: الإيمان بقيامهم بالواجب، أنهم أدوا ما عليهم. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لأن الأنبياء أدوا ما عليهم، بيّنوا ووضحوا الطريق للناس. الأمر الخامس: الإيمان بحسن صفاتهم. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلا يتخذ الله نبيا إلا إذا اصطفاه، اختاره من بين خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، واليوم الذي لا يوم بعده، ويشمل عدة أمور: الإيمان بحصوله، إيمان بحصوله، والإيمان بما يحصل فيه من أهوال عظيمة، ما يحصل فيه من أهوال عظيمة وما يحصل فيه من أحداث، ومن الإيمان به الإيمان بالحوض والحشر والحساب والميزان وغير ذلك، ومن الإيمان به الإيمان بالجنة والنار وما فيها، وما فيها من جنة ما فيها من نعيم النار وما فيها من عذاب. ويرى ابن تيمية أن اليوم الآخر يبدأ من موت، من موت الإنسان، فيدخل فيه سكرات الموت وما يحصل فيه من عذاب القبر وما بعده. كل هذه أخوة طبعا مقتضيات الإيمان باليوم، باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر مجمل ومفصل. المجمل أن تؤمن بما يكون بعد الموت من أمور الآخرة، أما المفصل تؤمن بكل قضية بمفردها، تؤمن بالميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله، تؤمن بالجنة والنار، تؤمن بالحوض، هذا كلها أمور لابد الشفاعة والشفاعات. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالقدر خيره وشره. ومعناه إخوتي في الله هو أن يعلم العبد ويعتقد بأن كل شيء يحدث في الكون قد سبق به قدر الله عز وجل، وأن الله عالم بهذه الأحوال قبل أن يخلق الخلق، وأنه كتب ذلك كله، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر يا أخوة يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول العلم، وتسمى مراتب الإيمان بالقدر العلم. والعلم معناه إخوتي في الله أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله تبارك وتعالى علم الكليات وعلم الجزئيات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، هذا كليات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وهذا كله جزئيات. يعني بعض الفلاسفة وغيرهم قالوا الله يعلم الكليات، لكن الدقائق والتفاصيل لا يعلم الكليات، الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم الجزئيات سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، هذا يخل المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل كتب معلومه هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 500,000 50,000 عام، كتب كل هذا ب50,000 سنة، خلاص كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا إخوتي في الله، هذه الكتابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وكان عرشه على الماء. خلاص إخوة. بعد ذلك يا إخوة المرتبة الثالثة المشيئة، يبقى أن الله عز وجل عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما معنى يا إخوة؟ أن الكفار سيطلبون من الله عز وجل أن يرجعوا مرة أخرى للدنيا ليعملوا صالحا، قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يعلم أنه لو ردهم إلى الدنيا مرة أخرى ماذا سيفعلون؟ سيكفرون بالله عز وجل، هذا لن يكون، لكن الله يعلم لو كان كيف كان يكون. خلاص يا إخوة. المرتبة الرابعة الإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى، والإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا ما أراده الله عز وجل كونا أو شرعا، ولا يقع شيء في الكون إلا بعد بمشيئته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا إلا أن يشاء الله. ولذلك يا أخوة لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت. ما الفرق يا أخوة بين ثم شئت وشئت؟ فرق الواو ثم أن الله عز وجل له مشيئة ثابتة والعبد له مشيئة، ومشيئة الله عز وجل أسبق من مشيئة العبد. الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الواو إخوتي في الله تقتضي العطف من غير ترتيب. دخل علي ومحمد، من دخل أولا لا تعرف لا تعرف، أما ثم تفيد الترتيب تراخي، دخل علي ثم محمد، من الذي دخل أولا؟ علي. عندما تقول ما شاء الله وشئت، مشيئة من السابقة؟ العبد أم مشيئة الرب؟ إذن ما في أمر يفرق بين ذلك. لذلك رسول الله أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد بعد ذلك. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن جميع الأشياء الموجودة مخلوقة خلقها ربنا تبارك وتعالى، ولا يخرج عن مخلوق الله عز وجل. ذلك حتى أفعال العباد، حتى أفعالنا مخلوقة. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. ويلاحظ في هذه المراتب أنها ترجع إلى درجتين، درجة سابقة للمقدور ودرجة مقارنة للمقدور. الدرجة التي سبقت المقدور العلم والكتاب، والدرجة التي هي مقارنة للمقدور المشيئة والخلق. أن هذه المراتب تنقسم إلى قسمين، مرتبة من هذه المراتب سابقة للمقدور، سابقة قبل أن يقع هذا الشيء. خلاص يا إخوة، هذا أقول مثلا يعني الله عز وجل قدر أن يتزوج فلان مثلا من فلانة، هذا الأمر يا إخوة المرتبة السابقة العلم، علم الله عز وجل وكتابة هذا الأمر في اللوح المحفوظ، هذه سابقة للمقدور. أما المقارنة للمقدور هي مشيئة الله عز وجل وخلق هذا الفعل، وخلق هذا الفعل. خلاص يا إخوة، طبعا نحن تفصلنا في ذلك في موضعه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف طبعا وخالف كثير من أهل البدع في مسألة أخوة مهمة. هل أركان الإيمان مثل أركان الإسلام؟ يعني تكلمنا في أركان الإسلام، قلنا الصلاة من تركها، قلنا لو تركها جحودا هذا كافر، تركها تكاسلا خلاف بين العلماء، من قال يكفر من قال لا يكفر. طيب لو ترك الزكاة يكفر؟ الصحيح أنه لا يكفر، لكن لو منعها قوم لقاتلهم السلطان. طيب الصيام تركه كفر؟ ليس كفرا. هل هذا مثل، هل أركان الإيمان مثل أركان الإسلام؟ نقول لا، أركان الإيمان تختلف عن أركان الإسلام. أركان الإيمان لو ترك ركنا واحدا أي ركن منها يكفر بالله عز وجل. لو إنسان قال أنا بأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن لا أؤمن بالقدر، ما حكمه؟ كافر إن كان معلوما من الدين بالضرورة. لكن لو مسلم قال والله أنا بأشنطق بالشهادتين وأصوم وأصلي ولكن لا أؤدي الزكاة، هل يكفر؟ لا يكفر، إلا إذا جحدها، إلا إذا جحد الزكاة. خلاص يا أخوة، أركان الإسلام تختلف عن أركان الإسلام عدا الشهادتين، لابد يأتي بها طبعا، والصلاة كما. لكن أركان الإيمان لابد يأتي بها إيه؟ لابد يأتي بها. خلاص يا أخوة. طيب لو قالوا الله أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر وأؤمن باليوم الآخر كله لكن الحوض لا أؤمن به، وهذه قضية من قضايا من باليوم الآخر، ولا يمكن اليوم الآخر بكامله، فالقضية واحدة، ما حكمه؟ كافر لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. طيب لو أنكر عذاب القبر، البعث، الحساب، طبعا احنا قلنا في مسألة الكفر هذا لما نقول هذا نحكم على فعل هذا الفعل كفر بالله تبارك وتعالى، لكن هل فلان بعينه حتى لا تسقط هذا الأمر وتقول الله من لازمه أصل فلان أنكر مرة ففلان نحكم عليه بليه؟ لا، المعين لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء وانتفاء الموانع. ربما يكون جاهل، ربما لا يعلم الحكم، ربما كان متأولا، كان مجنون، كان صبي، هذا كله في موانع خلاص، وفيه شروط لابد أن تتحقق في هذا، في هذا الإنسان. طيب يا إخوة، قال جبريل، قال فأخبرني عن الإحسان، هذه مرتبة ثالثة من مراتب دين الإسلام ومرتبة الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقطع يا أخوة بيان معنى الإحسان، هو مقام الخاصة، وهو مقام الخاصة. ذكر العلماء قال يا أخوة الإسلام عبارة كأنه ثلاث دوائر، دائرة في الداخل ودائرة الإحسان، بعدها دائرة أخرى ودائرة الإيمان، بعدها دائرة أكبر وهي دائرة الإسلام. فالإحسان درجة خاصة، فمن خرج من دائرة الإحسان يدخل في دائرة الإيمان. طيب لو خرج من دائرة الإيمان بل يزال في دائرة الإسلام، لو خرج من دائرة الإسلام خرج من الدين، خرج من الدين بكلية. فالأمر يا أخوة لابد تعلم هذا. لكن أخوة عند الإطلاق عندما لا يجتمع في نص واحد يكون الإيمان هو الدين كله، والإسلام هو الدين كله، والإحسان هو الدين، ولكن درجة الإحسان يحكمنا. لكن الإحسان أخوة هذا اللي بيسميه العلماء مقام المراقبة، مقام المراقبة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني هذه مرتبة ربما لا يستشعرها الإنسان، تأتي المرتبة الأخرى التي لا ينفك عنها أحد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا أخو بعض العلماء قسموا الإحسان إلى مرتبتين، قالوا مرتبة الاستحضار والمشاهدة، تستحضر في عبادتك أنك بين يدي الله عز وجل، والتاني قال مرتبة الاطلاع والمراقبة، فتشعر أن الله مطلع عليك ويراقبك. ويجعلون طبعا المرتبة الأولى هي مرتبة طلب وشوق، والمرتبة الثانية مرتبة هرب وخوف، وقالوا المرتبة الأولى هي الطلب والشوق أعلى من المرتبة الثانية الخوف والهرب، لكن الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة واحدة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلاص يا إخوة، ولابد الإنسان أن يستشعر، أن يستشعر ذلك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا المقطع أخوة الكلام عن الساعة وبعض أشراطها. وعلم أخوة موقوع الساعة طبعا بعض الأمور، أن علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أفضل الملائكة؟ جبريل. من أفضل البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أفضل رسل من الملائكة جبريل، يسأل أفضل رسول من الإنس والنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول من مسؤول عنها بأعلم من السائل. إن كان جبريل لا يعرف متى الساعة ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة، هل أخو في إنسان ممكن يعرف؟ يأتي لك يقول له والله إحنا جمعنا آيات القرآن وبعملية حسابية فعلمنا أن قيام الساعة سوف يكون في الموافق كذا وكذا، هل هذا أخو نأخذ كلامه؟ هذا هذا كلام باطل قولا واحدا، هذه عقيدة يا أخو، هذه عقيدة، ما عندك تردد في ذلك، ما عندك شك ولا ريب في هذا، أن الذي جبريل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد هذا هو سؤال آخر. طيب إن كان لا يعرف، قال فأخبرني عن أماراتها، نعرف الساعة أن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. طبعا أخو بعض الناس أخذوا ويعلموا ما في الأرحام، قال الله الآن الأطباء والعلم الحديث بيعلم ما في الأرحام ذكر ولا أنثى، هل هذا أخوانا؟ ويعلم ما في الأرحام، هل هذا الطفل الصغير، هل الجهاز الصنار يخبرك بأنه شقي أم سعيد، يخبرك بأجله، طيب بعمله، ما الرزق، ما الأجل؟ هل تجد لك الدكتور ثلاثة يقول لك والله الولد ده هيولد فهيعيش 20 سنة وهيموت في كذا وظيفته هيشتغل دكتور، هل أخو هذا عندهم يقدرون على هذا؟ فعلا ما في الأرحام. الله عز وجل يرسل الملك أي ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، ما الأجل ما الرزق، هذا الله عز وجل يقدره ربنا تقدير العمر خاص بعمر كل إنسان، كل إنسان منا خلاص يا أخوة. لكن ما يعلم الأطباء، ولذلك يا أخوة هل الطبيب هو بيعلم الغيب ولا معه بعض الأجهزة مثل تعمل أشعة على يدك يعرف إن في كسر ولا في، كله بعض الأجهزة يعلم بهذا، يعلم بها هذه الأمور. طيب أخوة، قال ما أمراتها؟ أمرات هي العلامات، والساعة أخوة يوم القيامة له علامات صغرى وعلامات وعلامات كبرى. العلامات الصغرى أكثرها وقع. أول علامة من العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعون عمواس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، أن ينزع الحياء من النساء، أن القتل الهرج كما أخبر النبي إلى الساعة الهرج، قال وما الهرج وصول قال القتل. فالعلامات الصغرى أغلبها ظهر، أما العلامات الكبرى هي كم؟ هي 10 علامات. حديث حذيفة بن أسيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تقوم يعني الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث رواه مسلم. لكن الرسول ذكر من العلامات كم علامة؟ ذكر علامتان في هذا الحديث. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وهذه العلماء اختلفوا فيها فقالوا عدة أقوال، منهم من قال أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، تلد الأمة أن يكون سيدا لغيرها لا لها. والمعنى إخوتي في الله أن السيد يكون ابن أمه، خلاص ابن يكون ابن أمة، أنها تلد أمة تلد لكن ليس ابنها، ابن يكون لمن؟ يكون سيدا لغيره، خلاص إخوة. طيب الأمر الثاني قالوا أن يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت، الأم تعتق فتشتري تظل الأمة تجلب يعني يؤتى بها، فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة أنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام أفاده أفاد ذلك الحافظ ابن رجب. قال بعضهم أن يكثر العقوق فيعامل الولد أمه كما يعامل الأمة، يعامل أمه كما يعامل من حيث السب والشتم والاستخدام، قالوا هذا المراد والإهانة، وهذا ما مال إليه ابن حجر. وقال بعضهم أن أم الولد تعتق بموت سيده، وأن رجل عنده جارية أنجبت ولد تسمى أم الولد، فهذه المرأة بمجرد الولد تعتق بموت سيدها، بعد موت السيد تعتق لأنها أم ولد، فكأن ولدها هو الذي اعتقها فصار سيدها. وقال بعضهم أن يلد العجم العرب، قال هو كيع يلد العرب العجم، تزوج من الأعاجم فتنجب لهم. وقال بعضهم أن السيد يلد هذه الأمة، يلد من هذه الأمة ولدا يكون سيدا لأمه، يعني يطوي الأمة فيلد منها ولد يكون هذا الولد سيدا لمين؟ سيدا لأمه، إما لأن أباه سيد أو لأنه سوف يخلف أباه ويكون هو السيد، الله أعلم. أن هذا ممكن أقرب للصواب. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان، يتطاول أعراب الفقراء في البنيان، أعراب الفقراء في البنيان، وهذا التطاول إما أن يكون برفع الأبنية بناء يعني، وأنت ترى الآن أعلى الأبراج العالمية برج خليفة دولي، طبعا هذا مش أظن في دبي أو في دبي، نعم وفي طبعا أبراج أخرى طبعا يعني، لكن مش عارف السعودية برج أعلى منه أو هذا، ترى هذا واضح أمامه. حفاة العراة تطاولوا ورجع أعلى أبراج في العالم، وهذا طبعا واقع، أو يكون بتزيينها وحسن تشييدها والتنافس والتطاول بها، هذا واقع، هذا واقع حسن التزيين والتشييد. وترى قال ابن دقيق: إنما خصر رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية، معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل، فإنهم ليسوا في الغالب عالة ولا فقراء. لماذا قال رعاء الشاء؟ يعني بيرعى الشاء غالب يكون فقير، خلاف أن يرعى الإبل ويرعى البقر، يعني لو بعت بعير واحد بثمن كم من الإبل؟ قال هذا المراد يعني. قال: ثم انطلق فلبثت مريا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لبثت مليا يعني زمان، لبث عمر بن الخطاب زمان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، عقب انطلاقه مجرد من صرف رسول أخبرهم أنه جبريل، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاثة أيام، أخبر عمر بعد ثلاثة أيام، ولا تنافي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه موجودا بينهم، بل ربما يكون انصرف من المجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح له بعد، لقيه بعد ثلاث وذكر له، قال له: هذا جبريل، ذكر له ذلك بأنه جبريل. خلاص يا أخوة، يعني هو رسول أخبر الصحابة بعد انصرافه مباشرة، وعمر لم يكن مولود فأخبره النبي بعد هذا الجمع بين الحديث يعني. خلاص يا أخوة، آخر شيخ قبل الأخير يعني. ما سبب ورود هذا الحديث والفوائد التربوية؟ الفوائد التربوية نرجوها للأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لكن نأخذ ما سبب ورود هذا الحديث. سبب يا أخوة تفرد به مسلم، تفرد به مسلم، يعني سبب ذكر هذا الحديث، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمو قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. معبد الجهني هذا رجل أول من قال بليه بالقدر، منهم القدرية. وهذا الرجل أخوة قتل سنة 80 من الهجرة، قتله الحجاج بن يوسف. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. ودخل هذا بيان لك أن عندما يأتيك أحد بأمر ما سمعت به أمر مخالف في الدين، ماذا تفعل؟ تسأل عنه العلماء. هو أول ما ظهر هذا الأمر قول بالقدر، وأن الإنسان يعني هو مجبور على فعله أو الأمر الذي يقوم به أو إنكار القدر، الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فهو بيسأل عنها، يسأل من؟ هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت أنا وحميد بن أبي عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. شفق كلمة وفق لنا، يعني هم زهوا يسألوا أحد، فوفق لهم عبد الله بن عمر. داخلا المسجد، يدخل المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. شيخ الأدب حتى يتكلم ولا أظن أن صاحبه خلاص ما يتقدم يتكلم الاثنين لا صاحبه سيكل الكلام إليه. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس شيخ وصفه يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف استأنف يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها لا يعلم من في الجنة ومن في النار أنت الفعل الذي ستقوم به ما أعرفه إلا بعدما تقوم أنت به. قال اسمعك ورد عبد الله بن عمر قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء أحد أو مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ما ينفعه ولو مثل جبل أحد تصدق به كله لله تبارك وتعالى ما يقبله رب العالمين إلا بعد أن يؤمن حتى يؤمن بالقدر. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هذا سبب ورود هذا الحديث وذكر عبد الله بن عمر لهذا الحديث فهو تبرأ منهم وليخبرهم بذلك كلهم عبد الله بن عمر بريء منكم وهم براء مني والذي يقسم به أو يحلف به لو كان الأحد مثل أحد ذهب ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر بعد ذلك الحديث جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله أخو بإذن الله تعالى الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله بعد العصر بإذن الله عز وجل يبقى من الأحد إلى الأربعاء أحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وجزاكم الله خيرا إن شاء الله غدا درس بعد العشاء في كتاب التوحيد إن شاء الله نبدأ في القسم الثاني الجمعة لا الجمعة طبعا في أخ يعني عنده عقد فدعانا فلابد أن نلبي يعني وجزاكم الله خيرا.